من القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة أن أكثر مغنى ممكن يعيش ويبقى هو المغنى للوطن، لمصر الحبيبة، لأم الدنيا. واليوم في سهرتنا نحتفل بسيناء، أرض الحب، سيناء أرض السلام، سيناء أرض الفيروز. وطبعا لا يمكن لا تأتي هذه الأيام ولا نتذكر صوت مصر وهي فرحانة باستعادتنا لسيناء كاملة في 25 إبريل، وهي بتغني مصر اليوم فعيد. فستانها الأبيض، الشال الأخضر، ألوان مصر الحلوة. الحقيقة إن الأغنية دي بتحرك فينا مشاعر كتيرة جدا، بتفكرنا بالجندي اللي محاربش في 67، وبعد شهور بسيطة عمل عملية راس العش وإيلات وخد جزء من حقه. بتفكرنا بالجندي اللي عبر في 73 وعدى الساتر الترابي وخطوط النبلم وحقق معجزة عسكرية في تاريخ العالم كله. بتفكرنا بمعركتنا دلوقتي في سيناء ضد جنود الظلام، جنود الشر اللي هننتصر عليهم إن شاء الله. مصر لا تنهزم. يلي من البحيرة ويلي من أفر الصعيد، يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد، يلي من البحيرة ويلي من أفر الصعيد، يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد، فنوا بعضيكم وشاركوا كفعينا السعيد. مبروك علينا بالسلام، بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام، بالتمام الف ميت مبروك علينا بالسلام، بالسلام حقنا عاد بين ايدينا بالتمام، بالتمام واحنا حمصون في عينينا الدوام، الدوام الدوام. اصلي ما في يلي من البحيرة ويلي من أفر الصعيد،

ولا عادش يا سينا فراق، راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء، راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء. مهما عقول الناس تتوب الابن راح يرجع لابوه ويعيش في حضنه للأباد. مدد مدد مدد مدد مدد مدد. الله الله الله. ضيفنا شاعر مصر الشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم رضوان، أهلا بيك في سهرتنا النهاردة. أهلا بيك وأنا سعيد جدا بلقائك. أنا اللي أسعد يا فندم. الحقيقة الشاعر اللي قال بعد 67 مدد مدد شدي حيلك يا بلد يمكن ما أحوجنا هذه الأيام، خاصة وإحنا بنحتفل بأعياد سيناء واسترداد سيناء كاملة في شهر إبريل، ما أحوجنا لهذه الكلمات، نحتاج إلى هذا المدد أن نشد حيلنا. حضرتك أنا عايزة في البداية أشوف إزاي كنت شايف الكلام ده. يعني هو الفترة دي كانت فترة نكسة وكنا كلنا بندور على الإنقاذ، يعني فإحنا بنقول إن كانت مصر عيانة أو مريضة. المريض دايما بيحتاج لشد الحيل. الغنوة انطلقت من خلال مجموعة في المنصورة اسمها المنصورة 67. قابلت نوح بالصدفة فسمعت الكلام اللي بيقول مدد مدد مدد مدد، ما تشد حيلك يا بلد، وإن كان في بطنك مات جنين في ألف غيره هيتولد، ومدد مدد مدد مدد ما تشد حيلك يا بلد. طبعا هي جت بعد كده وإن كان في أرضك مات شهيد، بكرة الوليد جاي من بعيد راكب خيول فجره الجديد، يا بلدنا قومي واحتنيه ده معاه بشاير ألف عيد، قوم انطقي وسيبك بقى من نومة جوه الشرنقة، ده طريقنا محتاج للجلد، وإن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره هيتولد، ومدد مدد مدد مدد ما تشد حيلك يا بلد. الله، ده خليني أسأل إيه الكلمة التي تعيش؟ مواصفاتها إيه؟ إزاي حضرتك يعني وإنت بتكتب تحس؟ وبعدين يعني كلمات فعلا الأغنيات الوطنية، يعني إحنا يمكن في حلقة سابقة مع المايسترو الكبير سليم سحاب أرخ لنا الأغنية الوطنية كانت من أول سيد درويش ومن قبل سيد درويش. من قبل سيد درويش. الكلمة دي مواصفاتها إيه؟ إنها تخرج من القلب. بس إذا طبعا إذا خرجت الأغنية من القلب الصنعة برضو ما بتجيبش أغنية. في ناس يعني بتقولك لا أنا ممكن حد يكلفني بحاجة فعملها دي بتبقى سهلة، دي بتبقى سهلة جدا. يعني أنا ممكن أملك أشكول بهذا الشكل بس لما أجي أكتب شدي حيلك يا بلد أو أكتب غنى لمحمد منير، لا ده ليها طقوس معينة ولازم أستعد أنا حتى لاستقبال هذه الأغنية عشان تعيش. أنا برضو أنا فوجئت إن الناس في 25 يناير خارجين بشدي حيلك يا بلد. وهيك قال محمد حسين، هيك قال في تونس خرجوا بإذا الشعب يوما أراد الحياة، وفي مصر خرجوا بمدد مدد شد حيلك يا بلد. يا بلدي يا بلدي حزرع رمالك بالنجوم، حزرع رمالك بالنجوم واروي جبالك بالقمر، اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر، اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر، يا عد فوق ستر الحياة العشق جوانا صلاة، يا سينا وجودك سند مدد مدد مدد مدد مدد مدد. الله الله الله. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يلا غني يا ولدي يا ولدي غني ستي حيك يا بلد غني أرضي يا أرضي غني ستي حيك يا بلد مادت مادت مادت مادت ستي حيك يا بلد إن كان في أرضك مات شهيد بألف غير بيتولد مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت أغاني محمد منير اللي أنا كاتبها من 10-15 سنة زي قلب الجرح زي قلب الوطن المجروح وزي الناس نامت اللي واقف ليه في الشباك بستنى اليوم الجاي يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي ده أنا أدي الهوى وقدود ده وحتى الهوى نساي الله واقف بتغني لمين لحبيبتي وللأطفال طب بص ورا البترين شايف مهرة وخيال يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي ده انا ادي الهوى وقدود لو حتى الهوى نساي الاخ والكوبليه الاخير البيت بيضيق ويضيق لكن انا قلبي براح باصص على مين يا صديق على طفل معاه مفتاح على طفل معاه مفتاح يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي ده انا ادي الهوى وقدود لو حتى الهوى نساي الناس نامت قلاك الناس نامت قلاك واقف في الشباك بستنى اليوم الجاي الناس نامت قلاك الناس نامت قلاك واقف لك في الشباك بستنى اليوم الجاي يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي يمكن يسقينا الشاي يمكن يعطينا الناي انا ادي الهوى وقدود لو حتى الهوى نساي انا ادي الهوى وقدود لو حتى الهوى نساي في الأعياد سيناء حضرتك كتبت حاجة عن حرب أكتوبر واسترداد سيناء ما هي المشكلة إن كل اللي أنا كتبته بيتزاع في سيناء يعني بمعنى إيه يعني غنى محمد الحلو ومنى عبد الغني وملحد صالح ونادية مصطفى غنوا أول أوبريت في تاريخ التلفزيون يا جريد النخل العالي مي الورم السلام أنا نسمة في العلالي أنا عشي للحمام أنا بندقية صحية لو مات صوت السلام يا جريد النخل العالي مي الورم السلام ودي اغنيه يمكن اغنيه اطول اغنيه بيذاعه تلفزيون وما زالت بتتغنى لحد النهارده انما هل فعلا في جهات انتاج تنتج هذا او هذه الاعمال اللي احنا انتجناها من سنين مش عارف راحه فيكي واحد مريحة وساحة خضر أدرى على السباحة لو حتى الموجة غدرة لو حتى الموجة غدرة الراحة فيك واحة مريحة وساحة خضر أدرى على السباحة لو حتى الموجة غدرة لو حتى الموجة غدرة أرجوك خلي بالك لسه الطريق قبالك بكرة الأيام حتفتح ويروق يا بلد سماعك موال أخضر مورد بشوارعك قلبي سماعك موال أخضر مورد بتضمني بقى شماعك وبحورك لو تعدي بتضمني بقى شماعك وبحورك لو تعدي والليلة ندمت لينا بنكون لجل الجماعة يجي والحب فينا قبل المعاد لساعة والليلة ندمت لينا بنكون لجل الجماعة يجي والحب فينا قبل المعاد لساعة يا قمر شريف ملالي بيدوس فوق الظلام يا قمر شريف ملالي بيدوس فوق الظلام يا جريد النخل العالي ميت وارمي السلام ميت وارمي السلام يا جريد النخل العالي ميت وارمي السلام انا ضحكة في العلالي انا عشيق الحمام يا جريد النخل العالي ميت وارمي السلام انا ضحكة في العلالي انا عشيق الحمام انا بندقية صاحية انا بندقية صاحية لو ضع صوتي السلام من اللي خان الدهب العالي انا عشيق الحمام تجريد النخل العالي ما يدوم السلام انا الدهب العالي انا عشيق الحمام انا بندقية صاحية انا بندقية صاحية لو طلع صوت السلام. الحقيقة طبعا واحنا بنلتقي مع حضرتك شاعرنا الكبير استاذ ابراهيم رضوان يمكن كانت البدايه فعلا ان احنا نقولين نتكلم على اغنيتك الوطنيه لان كانت احنا محتاجين ده دلوقتي واحنا بنحتفل باعياد سيناء. لكن ارجع بقى واتكلم على الشاعر ابراهيم رضوان والمنصوره والبدايات. ممكن بقى نتكلم ونعرف يمكن حضرتك كنت موجود احنا طبعا ناس الشباب يعني مش قدنا بس حضرتك كنت حضرتك متواجد في القاهرة اكتر في الفترة الماضية وكانت لحضرتك كنا بنلتقي بحضرتك اكتر. دلوقتي حضرتك رجعت قاعد في المنصورة تاني. رجعت المنصورة يعني رجعت القواعد عودة الابن اللي مش ضل يعني. المنصورة كانت مدينة هادية جدا كانت بتشجع على الكتابة بلد الفن. فانا كنت فعلا حتى في الفترة اللي انا بحب اكتب فيها وهي كانت برضو مرحلة الانتشار يعني انا فاكر انا كان هي مثلا 5 برامج مثلا في الدورة كنت بشتغل في جميع القنوات والمحطات. هو دلوقتي حتى برضو بالنسبة لمرور الايام ما اقدرش دلوقتي اعمل اكتر من برنامج في الاذاعة وبرنامج مثلا في التلفزيون. انما المنصورة عودة للاسرة يعني ايام كنت موجود هنا في القاهرة انا كنت مقيم لوحدي فكان لازم اتواجد بشكل مستمر. انا كنت بتواجد في المبنى هنا اكتر من المزاين بكتير يعني. انما بمجرد ما بقى الاسره فعلا عرضت الامر على اولادي انهم قالوا طب نجرب جم عاشوا هنا في القاهره شويه قالوا لا ما نقدرش فرجعت معهم. انا سعيده جدا بارائهم يعني طبعاً. فعلا احنا لو كلنا قعدنا في البلاد الجميلة اللي بتحتويها مصر مصر كلها يعني هتبقى كلها جنة الأرض يعني كل شاب دلوقتي عايز يتخرج يجي يقعد في القاهرة يعني. لا والله هم لو عملوا زي مصر هتفضل مش هو فعلا زعمة لأي حاجة يعني. بدايات حضرتك بقى اكتشفت امتى ان انا الشاعر ابراهيم انا اكتشفت امتى هو انا بكتب شعر عاطفي في الفترة اللي انا كنت فيها صغير برضو في السن ظهرت النكسة. كانت النكسة فعلا ضربة على, على على على على القلب وضرب على الروح فأصبت بحالة من الانهيار. وكل الشباب كانوا يعني خارجين ثورة 52 عندهم أمال كبيرة جدا تماما خصوصا ان فعلا احنا كنا مغيبين يعني يعني عبد الحليم وصلاح جيم بيغنوا لنا والتماثيل اللي من ترعى الأوبرا ويا ناصر يا حرية والكلام ده كله فعلا. حتى في الوقت اللي كان فيه النكسة كنت بعد أسمع أحمد سعيد بشرى يا عرب أصبح عدد الطائرات التي سقطت اليوم مثلا 186 وفجأة لقيت الجنود راجعين بشكل غير عادي وغير طبيعي فكانت الصدمة الكبرى. فبدأت أكتب ديوان اسمه دون هال مشناء في مدد شريح الجبل وكانت المفاجأة الكبرى إن أنا لقيت نفسي ما بين معتقلات تحت الأرض لمدة 2 سنين و42 يوم لأن كتبت مدد شريح الجبل. فعرفت إن أنا الغريب إن أنا عرفت إن كلمتي لها قيمة والدليل على كده إن أنا فعلا دفعت الثمن غالي يعني دفعت الثمن بس مش انا اللي دفعت الثمن. بعد ما بقيت اب عرفت ان ابويا هو اللي دفع الثمن وامي هي اللي دفعت الثمن. لما كان ابويا بيجي يزورني كنت استغرب ازاي هذا الجبل يبكي عشان شد حيلي كمان. الكلام ده كانت في بدايه النكسه على طول 67 يعني. وكنت شاب عندي مثلا 16 سنه او اكتر فكانت مفاجاه. الفتره دي فعلا اثرت عليا جدا جدا جدا شعريا. ما زالت الزنازين جوايا بس مفتوحه فانفتحت لكل الاشياء الجميله. كتبت مدد شد حيلي كبالك. كتبت اخر غنوة غنتها شادية وحياة رب المداين جميلة. وده كان طبعا ده كان بفضل برضو السيدة العظيمة سامية صادق في الوقت اللي انا كنت فعلا خارج فيه من المعتال وكان ممنوع التعامل معاي ففوجئت فعلا انها نشرة انها عصرت على اغنية الشاعر صغير اسمه ابراهيم رضوان اسمها وحياة رب المداين ونجحت الاغنية. بالعكس ده مش نجحت بس يا مدام هلا ده الاغنية فازت بجائزة اليونسكو كأحسن اغنية وطنية في العالم الثالث يعني. حتى لما هم يصورون قلت لهم لا العالم الثالث بقى تصور انا مثلا جنب الحيطة بنقي غلة او حاجة كلمة العالم الثالث دي على فكرة تعبتني جدا يعني. ياريت برضو اقولك الاغنية بتقول ايه ياريت بتقول حياة رب المداين لازرع رمل الجناين وابني لك قصر مرمر يا بلدنا يا ست الكل انا بنتك يا بلدنا وملامحك جوه دمي شوفي اوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا امي أرجوك سيبي روحنا تعرف طريق نجاحك عارفين مهما جرحنا عدوك من صديقك وحياة رب المداين لازرع رمل الجناين وابنيلك قصر مرمر يا بلدنا يا ست الكل يا أرض الله يا واسعة ابنك يا مصر صانك برا الحدود بيسعى وبيتغرب عشانك وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر يا صاحبة الكرامة يا قلوب مزروعة عنبر وحياة رب المداين لازرع رمل الجناين وابني لك قصر مرمر يا بلدنا يا ست الكل. أنا بنتك يا بلدنا وما لمحب جوا دمك شوفي أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي اسمك مكتوب يا أمي وحياة رب المداين. أنا بنتك يا بلدنا وما لمحب جوا دمك شوفي أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي اسمك مكتوب يا أمي وحياة رب المداين. أرجوك سيبي روحنا تصبح نسمع طريق أرجوك سيبي روحنا تصبح نسمع طريق عارفين مهما تجرحنا عدوك من صديقك عارفين مهما تجرحنا عدوك من صديقك وحياة رب المداين. أرجوك سيبي روحنا تصبح مصباح طريق أرجوك سيبي روحنا تصبح مصباح طريق عارفين مهما جرحنا عدوك من صديق عارفين مهما جرحنا عدوك من صديق وحياة رب المداين نزرع رمل الجناين وحياة رب المداين نزرع رمل الجناين وحياة رب المداين نزرع رمل الجناين نزرع رمل الجناين وحياة رب المداين. شعبك يا مصر لسانك برا الحدود بيسعى وبيتغرب عشانك ده بيتغرب عشانك وحياة رب المداين. يا أرض الله يا واسعة شعبك يا مصر لسانك برا الحدود بيسعى وبيتغرب عشانك وبيتغرب عشانك وحياة رب المداين. وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر يا صاحبة الكرامة يا لوب مزروع عنبر يا صاحبة الكرامة يا لوب مزروع عنبر يا رب المداين. وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر يا صاحبة الكرامة يا لوب مزروع عنبر يا صاحبة الكرامة رم الجناي وحياة رب المناي مش هنقدر نكون في السهرة مع حضرتك ونختبر من غير ما اتكلم على لقائك بمحمد منير الوحيد اللي مستمر من اول ما طلع في اقدر اقول للثمانينات او لا والله في السبعينات يعني في السبعينات يعني انا اذكر انا اذكر برضو بالنسبه لمحمد منير في بدايه معرفتي بيه انا كنت بتعامل مع هاني شنوده فكنت انا شاب صغير كده قلق وبيدخن بشكل مستمر بيقف جنب الشباك وهاني عامل لوحه ممنوع التدخين فمين يا هاني؟ قال لي محمد منير. بعد كده قابلت الشاعر عبد الرحيم منصور فبدأ يقول لي ان ظهر مطرب جديد هيكسر الدنيا واسمعه النهاردة. اسمعه في ايه؟ في قال لي في انا اتفقت مع الاستاذ نور الدمرداش يعمل مارد الجبل فعمل فعلا مارد الجبل. جيت اسمع فلقيت قلت له ده مش محمد منير. قال لي ما اللي حصل ان نور الدمرداش لما جه سمع التتر ما كانش لسه محمد منير ظهر نهائي فالصوت كان جديد على نور الدمرداش يعني. قال لا انا عايز واحد قوي يغني فلاح بسرعه جاب محمد سراد فكانت اول صدمه لمحمد منير وكان ممكن ما يستمرش انما محمد منير اصر ان هو يعمل حاجه. وانا اذكر برضو من ضمن الحاجات اللي انا اذكرها عن محمد منير ان اللي كان جاي يغني فاروق ابازيد اللي هو اخو محمد منير أخو اللي كان جاي القاهرة طبعا هو اللي كان جاي القاهرة يغني وبيقول لي أنا فعلا أنا وقفت مرة في ميدان التحرير وقلت والله لغير الغناء فيك يا مصر. عبد الرحيم منصور بعد كده قال لي بليغ حمدي قال له على فكرة أخو فاروق شاب وسيم وجاي في كلية فنون جميلة وحاجة قال له طب هاتوا معرفوا بيه. فجه خد جميع الأغاني اللي كان غناها فاروق فاروق طبعا هيئ لمحمد منير الشقة وهيئ لولك كل هذه الأشياء وبقى فرحان بيه جدا نفس جدا قصة جدا. يعني الراحل عبد عبد الحليم اسماعيل شبانة مظبوط كده مظبوط بس هو اسماعيل شبانة بقى يعني تختلف فيه ان اسماعيل شبانة كان مستمر كان مستمر بس يعني والغريب انهم بقى يقولوا ده اسماعيل شبانة بيقلد عبد الحليم هو اللي كان جاي. طب حضرتك بداية علاقتك بيه بقى او اول اغنية اول اغنية لمحمد منير كانت غنوة هي منتشرة جدا في اسكندرية بس مش موجود على شرايط. الأغنية بتقول البحر معشوقي بيفك لي طوقي يا حزن جوه القلب يا بحر يا نسمة ده كل شيء اسمه ودي اسمتي في الحب. دي لحنها أحمد منيب. وفجأة أنا في أيام كاس العالم فوجئت بمكالمة جايالي فبقول لي أنا شاعر ناشئ وعايز أسمعك الأشعار. من كتر ما ألقى الأشعار بشكل جيد أنا ما خدش بالي أنه ناشئ أشعاري فجيت في الآخر قلت له أشعاري قال لي معاك الشعر محمد منير. فمحمد منير قال لي أنا مختار لك أغنية اسمها قلب اسمها الناس نامت إلاك. بعد الناس نامت إلاك ما اتذاعت فشلت فشل غير عادي وغير طبيعي لأن الناس مش فاهماها. حتى الناس بدوا يقابلوني في السكة هي هو محمد منير عايز يقول إيه محرجين يقولوا أنت عايز تقول إيه. فأنا عارف إن الأغنية فعلا أغنية سياسية يعني شيء غريب جدا إن أغنية في الفترة دي كانت تكرر بالصوت إلى أن أصبحت هي الأغنية الوحيدة اللي ترجمت لمحمد منير. والغريب جدا إن أنا ما بروح ندوة في اسكندرية أو أي مكان لما بنسى جملة بدأ ناس أنا فوجئت محمد منير له شعبية غير عادية وغير طبيعية. لا مش في اسكندرية بس ده أوروبا بالظبط. أنا قلت لحضرتك هو الوحيد اللي مستمر على بالظبط كده. فكان لي الشرف طبعا إن هي الأغنية الوحيدة اللي ترجمت لكل دول العالم لمحمد منير. هل هناك أغنية عاطفية حضرتك كتبتها لمحمد منير؟ يعني هعتبرها عاطفية. أرسم ملامحك في عيوني وأرسم دماغك في شراييني وأقسم ما بينك وما بيني الأرض واللقمة الدافية يا طهرة زي الشتواية أديك كل اللي معايا وأخبي صوتك جوايا يا نداية في الليلة الصافية. كلام حضرتك لمصر ده رجعنا تاني لحبنا لمصر والأغنية الوطنية. يمكن هو يكون أحسن ختام لسهرتنا النهاردة شاعرنا الكبير أستاذ إبراهيم رضوان. أنا سعيدة بأسرار المغنى والمعنى اللي اكتشفناها معاك النهاردة وسعيدة بحبك لمصر اللي بيبان حتى في أي أغنية الوطنية. وزي ما قلت حضرتك شاعر مصر شاعر أستاذ إبراهيم رضوان بشكرك وبشكر حضرتك جدينا مخصوص من منصورة. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر نهرب نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر نحمي رسوم الورد من دمع السلع الخد اه يا حبيبه الروح قلب الوطن مجروح. صديقاتي أصدقائي وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، كنا من خلالها بصحبة الشاعر الكبير أستاذ إبراهيم رضوان، كل الشكر إليه. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل حب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.